بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 33 من دروسنا في شرح العين على متن المنار الإمام النسفي رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي إخوتي الأكارم أنهينا طرق الاستعارة، وذكرنا أنها إما نظير المعنى أو نظير الصورة. شرحنا نظير المعنى أنه المشابهة، ونظير الصورة أنه المجاورة بين العلة والمعلول والسبب والمسبب. الآن بحث جديد أيضا في الحقيقة والمجاز، وهو متفرع عن قاعدة سابقة أن الأصل في الكلام الحقيقة لا يصار إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة. اليوم نريد أن نتكلم عن حالات انتقالنا من الحقيقة إلى المجاز، فنقول إن تعذرت الحقيقة أو هجرت صير إلى المجاز، إن تعذرت أو تعسرت أو هجرت، تعذرت أو تعسرت أو هجرت. فالتعذر هو الامتناع تماما، التعسر هو إمكانها لكن مع المشقة، الهجران هي لا متعذرة ولا متعسرة لكنها غير مستعملة. فهذه الأحوال كلها الآن إلى ماذا يصرف الذهن؟ إلى المجاز كما سيأتي معنا في الأمثلة. نعم. إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز، وإذا كانت الحقيقة متعذرة بحيث لا يتوصل إليها إلا بمشقة، أو مهجورة بحيث يتيسر الوصول ولكن تركه الناس، صير إلى المجاز. نعم. في الإجماع، كما إذا حلف لا يأكل من هذه النخلة مثال للمتعذرة. هل النخلة هي عبارة عن الخشب، وهي النخلة هي عبارة عن الشجرة نفسها، فنقول لا أكل من هذه النخلة الحقيقة أن تأكل من خشبها، لكن هذا متعذر فيحمل على إيش؟ المراد الثمر. إذا لا أكل من ثمر هذه النخلة، فنقول هنا تعذرت الحقيقة فصرنا إلى المجاز، وأردنا بالشجرة الثمر الناتج منها. نعم. والمجاز ألا يأكل من ألا يأكل ثمرها، أو لا يضع قدمه في دار فلان. قال والله لا أضع قدمي في دار فلان. وضع القدم هو في الحقيقة أن تضع قدمك من غير نعل في دار فلان، هي الحقيقة. لكن المجاز بها الدخول، ويعبر عن ذلك بأبلغ وجه فيقول لك لا أدخلها مطلقا. شو استعمل اللفظ؟ قال لا أضع قدمي. إذن هو أطلق وضع القدم وراد بها إيش؟ الدخول، لأن العرف في استعمال اللفظ هذا أن يكون بهذا المعنى. مثال للمهجورة. نعم. والمجاز ألا يدخل. تمام. المهجور شرعا كالمهجور عادة. أحيانا يكون في لفظ ليس هناك تعذر وليس هناك هجران لغة، لكن الشرع هجره، الشرع هجره، فشو منقول؟ المسلم يتقيد أيضا بإيش؟ بالتوجيهات الشرعية. لذلك إذا نهى الشرع عن شيء لا يحمل اللفظ عليه. نعم. والمهجور شرعا كالمهجور عادة حتى ينصرف التوكيل بالخصومة إلى الجواب مطلقا. تمام. أنا وكلتك أن تخاصم عني فلان في المحكمة، شو يعني خصومة؟ يعني أن تذهب لتنازعه. طيب، ذهبت أنت إلى المحكمة، سألك القاضي هل لهذا الفلان حق على موكلك؟ أنا موكلك بإيش؟ بالخصومة. هذا ماذا فعل؟ نعم له حق. هذه خصومة ولا إنهاء خصومة؟ هذه إنهاء خصومة. طيب أنا وكلتك بإيش؟ بالخصومة. لكن يا ترى الخصومة بين المؤمنين جائزة؟ لا. إذا أنا وكلتك بأمر ممنوع شرعا وهو المخاصمة، قال الله تعالى ولا تنازعوا، فلذلك نقول أطلق الخصومة التي هي المنازعة، وأراد بها مطلق الجواب، يعني وكلتك أن تجيب عني المدعي بحسب الأدلة وحسب القرائن وما شبه ذلك. فتبين لك أنه والله الحمعه، فأنت أقررت، إذا أنت أنهيت الخصومة، وهذا جواب ليس بخصومة. شو منقول؟ أطلق الخصومة وأراد بها مطلق الجواب. الجواب يشمل الموافقة والرد، الجواب يشمل الموافقة والرد، أما الخصومة هي حصرا في المنازعة. إذن هو الآن أطلق الخصومة وأراد بها الجواب لي، وذلك لأن هذا الأمر ممنوع عنه شرعا. نعم. فإن الخصومة مهجورة شرعا قوله تعالى ولا تنازع، سبحان الله، فيصار إلى المجاز وهو الجواب، حتى لو أقر على موكله موكله لزمه. لزم مين؟ الموكل. لا، أنا ما وكلتك بالجواب مطلقا، بس بالخصومة. نقول له أنت أطلقت الخصومة والمراد بها ما يشمل الجواب كله بنوعيه، القبول والرد. نعم. وإذا حلف لا يكلم هذا الصبي كما يتقيد. لو أنا قلت لصبي لا أكلم هذا الصبي، طب لماذا الصبي إخوان هذا ما بتكلمه؟ العداوة للصبي جائزة؟ الواقع لا. ليه؟ لأنها فيه ترك الترحم، والمطلوب الصغير إيش؟ الترحم، ليس منا من لم يرحم صغيرنا. إذن معناها أنا عندما أقول لا أكلم هذا الصبي لا يصح أن نحمله على الصبا، بل نحمله على مطلق الذات، فلا يكلمه لا في صبا ولا في شبابه ولا في شيخوخته، فإذا كلمه حنيثة. نعم. لم يتقيد بزمان صبا، معنى الحقيقة شو هي؟ لا أكلم هذا الصبي، أي ما دام صبيا، فإذا صار شابا ما في مشكلة، نقول له لا. إذا فهمنا الأمر بهالشكل هذا صرت أنا عم مقاطع وهجر الصبي، وهذا خلاف المعنى الشرعي، فلذلك نحمله على المجاز وهو مطلق الذات. نعم. فلو كلمه وهو شاب أو شيخ حنث، لأن ترك كلامه مهجور شرعا لترك الترحم، وهو حرام لقوله عليه الصلاة والسلام من لم يرحم صغيرنا فليس منا، فكان المراد الذات. أيهما أولى، الحقيقة المستعملة أم المجاز المتعارف؟ هذا سؤال. عندنا حقيقة ومجاز، اتفقنا الحقيقة هي الراجحة. طيب، تعذرت الحقيقة صرنا إلى المجاز، ما في إشكال. لكن الآن عندنا الحقيقة مستعملة والمجاز متعارف. الحقيقة مستعملة والمجاز متعارف. ها، إذا معناها الحقيقة فيها مرجح وهو الاستعمال، والمجاز فيه مرجح وهو التعارف. كيف التعارف؟ يعني أنه هو الذي يخطر عند السماع، عندما يسمع الإنسان هذا اللفظ يتبادر إلى ذهنه المعنى المجازي مو الحقيقي. فنقول المجاز له مرجح والحقيقة لها مرجح. طيب، لو كانت الحقيقة مستعملة بين الناس غير مهجورة، والمجاز هو المشهور بين الناس، أيهما نقدم؟ الحقيقة لأنها مستعملة أم المجاز أنه متعارف؟ شو قال أبو حنيفة؟ قال لا، الحقيقة المستعملة هي الأصل. وقال الصاحبان المجاز. هذا إيش؟ قولين عند الأحناف. أبو حنيفة قال نرجح جانب الحقيقة، والصاحبين قال نرجح جانب المجاز. نعم. وإذا كانت الحقيقة مستعملة غير مهجورة شرعا وعادة، والمجاز متعارفا متبادرا إلى الفهم في العرف، وأكثر استعمالا في عرف الناس، وأكثر إذا كان المجاز متعارفا وأكثر استعمالا وأكثر استعمالا في عرف الناس من الحقيقة، فهي أولى عند أبي حنيفة رحمه الله. فالحقيقة أولى تمسكا بالأصل، إن الحقيقة هي الأصل. نعم. خلافا لهما، لهما للصاحبين، فقالا إن المجاز هو الأولى لأنه هو المتعارف. نعم. فعندهما المجاز أولى، كما إذا حلف لا يأكل من هذه الحنطة. لاحظوا إخواننا، عنده دقيق، عنده قمح، قال لا أكل من هذه الحنطة. الحقيقة أن يأكل من عينها، والمجاز أن يأكل من خبزها. طيب يا ترى الحقيقة هذا مستعمل وهذا متعارف، فماذا قال أبو حنيفة؟ قال لا يحنث إلا إذا أكل منها وهي حنطة تمسكا بالحقيقة، لأن الخبز يقال له حنطة مجازا. وقال الصاحبان لا يحمل على المجاز، لذلك لا يحنث إلا إذا أكلها وهي خبز. لكن هنا في أمر دقيق، قال الصاحبان إنه يحنث سواء أكلها حنطة أو خبزا، وهذا في إشكال جمع بين حقيقة والمجاز. لكن قلنا هذا ليس بجمع بين حقيقة والمجاز، وإنما هنا دخلت الحقيقة في المجاز فكانت فردا من أفراده، وهذا ما سميناه سابقا بعموم المجاز. بعموم المجاز يعني الآن المراد بالحنطة ما يعني ما يكون منها، سواء بقيت على عينها الأصلية أو صارت خبزا أو دقيقا يحنث بكل ذلك. نعم. أو لا يشرب من هذا الفرات. شو قال؟ والله لا أشرب من هذا النهر. لاحظوا من النهر، كلمة من لشو الابتداء، إذا أنا من أبدأ الشرب؟ من النهر. طيب لو أنني إذا معنا كيف أنا أبدأ من النهر كيف؟ قال بأن أضع فمي في الماء وشرب من النهر، فلو عبيت بكاسة وشربت هيقول من النهر من كاسة. أبو حنيفة قال الشرب من النهر مستعمل، مو بعيد الأمر هذا ولا متعذر. لكن الصحابين ماذا قالا؟ قال لا يا أخي، ليس المراد الآن الشرب من النهر، المراد الشرب منه مطلقا، فيحنث سواء شرب من كأس وهو المجاز، وكذلك لو كرع كرعا، لأنه داخل في عموم المجاز، فيحنث سواء شرب من النهر مباشرة أو بكأس أو بآنية كما قال الصاحبان. نعم. ولا نية له فعنده، يعني إذا كان له نية نحكم نيته، إذا ما في نية نجمع القاعدة، فعندهما نرجح الحقيقة وعندهما نرجح المجاز. نعم. فعنده يحنث بأكل عينها وبالكرع منه لا بالخبز ومن الأواني. نعم. استعماله الحقيقة إذ عينها يؤكل، عينها عين الحنطة يعني، يؤكل بالقلاء وغيره. والكرع، والكرع عادة البوادي، الكرع من النهر مباشرة. وعندهما بما يتخذ منها كالخبز كعينها وبالاقتراف منه كالكرع. يعني يحنث بهما من باب عموم المجاز. منشأ الخلاف بين الإمام وصاحبيه. طيب احنا فهمنا أخوان الخلاف، الخلاف أنه عند أبي حنيفة رجح الحقيقة المستعملة وعندهما المجاز المتعارف. طيب يا ترى هذا الخلاف على ماذا بني؟ قال بني على مسألة أخرى، وهي أن المجاز باتفاق الكل خلف عن الحقيقة. المجاز خلف عن إيش؟ عن الحقيقة. لكن يا ترى هل المجاز خلف عن الحقيقة في اللفظ فيكون لفظ المجاز خلف عن لفظ الحقيقة، أم في الحكم بمعنى أن يكون خلف الحكم المجاز خلف عن حكم الحقيقة؟ قولين. أبو حنيفة قال لا، أبو حنيفة رجح جانب اللفظ، صاحبي شو رجح جانب الحكم لما قال المجاز متعارف؟ نظروا إلى الحكم، قالوا الحكم المجاز خلف عن حكم الحقيقة. أبو حنيفة قال لا، ما لنا شغلنا هذا الحكم، شغلنا بإيش؟ باللفظ. فإذا صح لفظ الحقيقة صح الانتقال إلى المجاز. ليه؟ لأن المجاز خلف عن الحقيقة في اللفظ والتكلم. الصاحبين قال لا، شغلنا بالحكم، المراد باللفظ إيش؟ الحكم، فحكم المجاز خلف عن حكم الحقيقة. طيب ماذا ينبني على ذلك؟ قال ينبني على ذلك أنه لو تعذر حكم الحقيقة يصح الانتقال إلى المجاز عند أبي حنيفة. ليه؟ لصحة اللفظ وما نشغل بالحكم. وقال الصاحبان لا يصح الانتقال إلى المجاز لأن شرطه صحة حكم الحقيقة. طيب شو ما فهم أخواننا هاي؟ بدنا نكتب أخواننا مثال. شو هو المثال؟ لو قال لعبده عبده الصغير كبير وهو أكبر منه سنا، أنا عندي عبد أكبر مني، قلت له هذا ابني، هذا مبتدأ ابني خبر، إذن اللفظ صحيح. طيب حكم الآن ممكن يكون هذا ابني؟ ما ممكن لأنه أكبر مني. فنقول إخوان إذن هنا صح اللفظ ولم يصح الحكم، صح اللفظ ولم يصح الحكم. طيب لو أنني أردت بهذه الجملة اعتاق العبد وقلت هذا ابني وأردت اعتاقه، هذا مجاز ولا حقيقة؟ هذا مجاز، لأن اللفظ وضع لماذا؟ لإثبات النسب، هذا ابني للنسب مو للعتق. فقال أخوانا أبو حنيفة قال يصح الاعتاق بهذا اللفظ. ليه؟ لأننا انتقلنا من لفظ الحقيقة هذا ابني إلى المجاز، واللفظ صحيح، فلما صح اللفظ صح الانتقال إلى المجاز. وقال الصاحب لا. ليه؟ قال لما تعذر حكم الحقيقة وهو أن يكون ابنا لك لأنه أكبر منك سنان، ففساد حكم الحقيقة يمنع الانتقال إلى المجاز. فلو قال لعبده وهو أكبر منه سنا هذا ابني ونوى عتقه، يعتق عند أبي حنيفة ولا يعتق عند الصاحبين. ليه؟ وذلك لأن الخلفية في المجاز عند أبي حنيفة في اللفظ والتكلم، وعند الصاحبين في الحكم. فيشترط أبو حنيفة صحة اللفظ ويشترط الصاحبان صحة الحكم. نعم. وهذا الاختلاف بناء على أن الخلفية أي أن المجاز خلف عن الحقيقة، عن الحقيقة في التكلم دون الحكم عندهم. عند مين؟ عند أبي حنيفة. فرجح التكلم دون الحكم فصارت أولى، لأن الخلف لا يزاحم الأصل، وعندهما هو خلف عن الحقيقة في الحكم، وفي الحكم للمجاز رجحان، لأنه يشتمل الحقيقة والمجاز، لأنه هو المتعارف أيضا، فصار مشتملا على حكم الحقيقة والعرف فصار أولى. ثمرة الخلاف. ويظهر الخلاف في قوله لعبده وهو أكبر سنا منه هذا ابني. فإنه يعتق عنده لصحة التكلم، كلمة هذا ابني صحيحة في اللغة، فبالتالي صح التكلم بها فصح الانتقال إلى المجاز. نعم. لأن الخلفية لما كانت في نفس المتكلم يشترط صحة التكلم. في نفس إيش؟ في نفس المتكلم. طيب يلا. وهي بكون الكلام صالحا لإفادة المعنى ككونه مبتدأ وخبرا. نعم. وقد وجد، لأن هذا ابني وضع لإثبات البنوة، وقد تعذرت الحقيقة فتعين المجاز وهو إثبات العتق. وعندهما لا، لأن الخلفية في الحكم، ولا بد لثبوت الخلف من تصور الأصل بشرط أن يكون الأصل في مخرجه موجبا للحكم. ولكن يعني لا بد أن يتصور وش الحقيقة ثم يصار إلى المجاز، لا بد أن تكون الحقيقة متصورة ثم بتعذرها يصار إلى المجاز، أما لو كان أصلا غير متصورة لا يصح الانتقال إلى المجاز. نعم. ولكن لا يتعذر لمعارض فيخلفه المجاز في إثبات الحكم، وهذا الكلام في نفسه غير منعقد لإيجاب الحكم أصلا. وين هذا ابني؟ لا ينعقد لإثبات النسب في نفسه لأنه أكبر منه سنا، فبالتالي هالكلام كله لغو في حق إثبات النسب، فكذلك يلغو في إثبات العتق. قد تتعذر الحقيقة والمجاز معا. نعم. وقد يتعذر الحقيقة والمجاز معا إذا كان الحكم ممتنعا. شيء حلو. الآن قلنا أخوانا إذا تعذر الحقيقة صير إلى المجاز. طيب قال أحيانا بتعذر الحقيقة والمجاز فعندها يلغو الكلام. تعذرت الحقيقة والمجاز معا فشو الحكم صار؟ لغى الكلام بالكلية. مثل إيش؟ قال كما لو قال لامرأته هذه بنتي. هلا هذه بنتي لفظ موضوع في الأصل لإثبات النسب. هو الآن ماذا أراد منه؟ الطلاق. أطلق هذا بنتي وأراد طلاقها. طيب هي أكبر منه سنا، فعند أبي الصاحبين شو قالا؟ تعذر الانتقال إلى المجاز لأن الحقيقة متعذرة، لا يمكن إثبات نسبها لأنها أكبر منه سنا. طيب بس الإشكال وين؟ عند أبي حنيفة. أبو حنيفة قال إن العبرة بصحة التكلم، وهو تكلم صحيح، هذه بنتي ما في إشكال، مثل هذا ابني. قال لا، لكن هنا في فرق دقيق. من حيث اللفظ ما في إشكال، لكن في عنا إشكال بموضع آخر. وين؟ قال لو أثبتنا الطلاق بهذه بنتي كما تريدون مجازا لكانت دل هذا على أن النكاح بينهما صحيح. متى يقع الطلاق؟ يكون النكاح صحيح. أما النكاح فاسد ما في طلاق. لو لو لو إنسان متزوج واكتشف إنه هي مرته أخته برضاعة، ماذا يفعل؟ بيطلقها؟ لا يطلقها، وإنما يفارقها. ليه؟ لأنه بالعصر هي مزوجته. إذا معنى ذلك جواز وقوع الطلاق بهذه بنتي يدل على صحة النكاح، وإلا ما بقى طلاق. فقولك أن صح الطلاق شو معناها؟ أنه كان في نكاح. طيب وهذه بنتي لو, لو, لو أثبتناها على معنى الأصل إثبات النسب ومتزوجة هو، النكاح أصلا مصحيح. إذا معنى ذلك اللفظ في الأصل موضوع لإلغاء النكاح من الأساس، فلو استعملته لإيقاع الطلاق بتكون استعملت اللفظ الذي وضع لإبطال النكاح وأريد به إيش؟ إثبات النكاح. صار اللفظ نفسه الموضوع في الأساس لإبطال النكاح لو كانت بنته، استعملته وأردت به إيش؟ إلغاء إثبات النكاح، وهذا لا يجوز. نعم. فيبطل الكلام كما في قوله لامرأته هذه بنتي، وهي معروفة النسب وتولد لمثله أو أكبر سنا منه. وهي معروفة النسب وتولد لمثله، هي حالة أولى، أو أكبر منه سنا. يعني بدنا أحد حالتين، إما أنها معروفة النسب أو أنها أكبر منه سنا. من هذول الاثنين يمنع صحة الحكم. لو هلأ أنا الآن قلت لي عن امرأة كبيرة بالسن هذه بنتي ومعروف نسبها، بتصح الدعوة هاي؟ ما بتصح. ليه؟ معروفة النسب أو أكبر منه سنا. إذا الآن الحالة الأولى شو هي؟ قال لامرأته وهي معروفة النسب وتولد لمثله، هي الحالة الأولى. والحالة الثانية أو كانت أكبر منه سنا لا تولد لمثله. بهالحالتين هاي تتعذر الحقيقة وهي إثبات النسب. فإذا تعذر حكم الحقيقة عند الصاحبين امتنع المصير إلى المجاز كما قلنا قبل قليل. نعم. حتى لا تقع الحرمة بذلك أبدا. لا عند أبي حنيفة ولا عند الصاحبين. فهنا أبو حنيفة والصاحبين اختلفا في الحكم، لكن يعني اتفقا في الحكم، ولكنهم اختلفا في إيش؟ في طريق إثبات الحكم. فعند الصاحبين شو قالا؟ قالا إنه لا يثبت الطلاق بقوله هذه بنتي. ليه؟ لأن الخلفية متعذرة، لأن شرط المصير إلى المجاز إمكان الحقيقة. ها هنا الحقيقة غير ممكنة، فلذلك لا يصار إلى المجاز فيلغو الكلام. أبو حنيفة ما قال هيك، أبو حنيفة قال نفس الحكم لكن من طريق آخر. شو قال؟ قال إن هذا اللفظ موضوع في الأصل لإثبات النسب، وبإثبات النسب يبطل النكاح بالكلية، ولو أنك استعملته وردت به الطلاق بتكون أنت الآن مثبت للنكاح، فتكون استعملت اللفظ الذي يبطل النكاح أردت به إثبات النكاح والتناقض. نعم، سواء أصر أو أكذب نفسه، لكن يفرق في الإصرار لا بهذا. يعني لو قال لها هذه بنتي نوى الطلاق، شو قال له؟ روح على البيت أنت وياها ولا حكي. تمام، طب هو الآن ما عاد قرب عليها أبدا، أصر على كلامه، ماذا يفعل القاضي؟ يفرق بينهما. ليه؟ لأنه في إضرار على المرأة. أما لو أكذب نفسه قال له والله أنا صار غلطان وهي لام بنتي وأنا غلطان، خسروا على البيت خلصونا ما في شيء، الكلام له لا قيمة له. لا بهذا بل بمنع الجماع. أما إذا تعذرت الحقيقة في الأكبر فظاهر، وأما في الأصغر فلأن الشرع يكذبه. إنه معرفة النسب لاشتهار النسب من الغير. وأما تعذر المجاز فلأن التحريم الذي يثبت بهذه بنتي يثبت بهذه بنتي التحريم الذي يقتضي بطلان الطلاق بالأصل. نعم، لأن البنتية إذا ثبتت يظهر الحرمة من الأصل، وليس في وسعه إثباته، والذي في وسعه إثبات تحريم يقتضي صحة النكاح السابق، ويكون حقا من حقوقه كالطلاق. تمام، الطلاق من حقوق النكاح الصحيح، يعني إذا تزوج الإنسان امرأة نكاحا صحيحا يملك عليها حق التطليق. نعم، فاللفظ غير صالح له. مواضع ترك الحقيقة. نقف إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.